اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازلنا نعلق بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه أيها الأفاضل على المنظومة المباركة في اعتقاد أهل السنة والجماعة المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ أبي العباس أحمد المقري رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة وسعة ونفعنا به. وبعد أن تمم رضي الله تعالى عنه الكلام عما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من بيان فضلهم وتفاضلهم فيما بينهم، وبعد أن تمم الكلام على عدالتهم ووجوب توقيرهم والتماس أحسن المخارج لهم، تكلم بعد ذلك عن مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم والمعتزلة، وهي الكرامة أو إثبات كرامات الأولياء. فقال رحمه الله تعالى: ولا تسخي لمن آب الكرامة للأولياء واجتنب مرامه. ولا تسخي أي لا تستمع لمن أبى، يعني لمن نفى وجحد وعارض الكرامة، يعني لم يقل بجوازها بل قال بنفيها وعدم ثبوتها. قال: ولا تسخي لمن أبى الكرامة للأولياء، لأولياء الله سبحانه وتعالى وخاصته من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واجتنب، واترك وابتعد عن مرامه. اجتنب مرامه أي اجتنب مقصوده من إنكار الكرامات، بل اتبع ما عليه أهل الحق، اتبع ما عليه أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من ثبوت الكرامات للأولياء. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. والكرامة هي أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد مؤمن ظاهر الصلاح، أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد مؤمن ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. أمر خارق للعادة يظهر على يد مؤمن ظاهر الصلاح ملتزم، صفة للعبد، ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته، مصحوب بصحيح الاعتقاد، يعني عنده عقيدة سليمة وصحيحة، والعمل الصالح، يعني له عمل صالح. وهذا ليس خاصا بأمة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الكرامات وخوارق العادات أجراها الله تعالى على يد أتباع كل نبي أو من شاء الله تعالى من أتباع الأنبياء والرسل. ويجوز على التحقيق أيها الأفاضل أن تكون الكرامة من جنس ما وقع معجزة للأنبياء عليهم السلام، كانفراق البحر، كانقلاب العصا، وكأحياء الموتى ونحو ذلك. يجوز على التحقيق كما نص عليه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى في الإرشاد، كما نص عليه السعد رحمه الله تعالى في شرح المقاصد، كما بينه الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في شروحه على جوهرته رحمه الله تعالى وبينه غيره من أهل السنة، فيجوز أن تكون الكرامة من جنس ما وقع معجزة الأنبياء عليهم السلام، كانفلاق البحر، كانقلاب العصا حية، كأحياء الموتى وغير ذلك، وقيل يمتنع ذلك. والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة آية من آيات النبوة، وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي يظهر على يد مدعي النبوة، من قال أنا نبي أو قال أنا رسول. وأما الكرامة فتكون للأولياء، تكون لعباد الله الصالحين المتبعين للأنبياء، وليست على سبيل التحدي، وليست على سبيل التحدي. يقول السعد التفتزاني رحمه الله تعالى في شرح المقاصد: وإنما تمتاز عن المعجزات، يعني الكرامات تمتاز عن المعجزات، وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوها عن دعوى النبوة. حتى لو ادعى الولي النبوة، لو لقدر الله ادعى ولي النبوة قال صار عدو لله لا يستحق الكرامة بل اللعنة والإهانة. إذن يا كرام، المعجزة أمر خارق للعادة، الكرامة أمر خارق للعادة. المعجزة تظهر على يد النبي ومقرونة بالتحدي، الكرامة ليس فيها اقتران بالتحدي وليس فيها دعوة نبوة، بل تظهر على يد عبد من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، نصرة له، تأييدا له، إعانة له، نصرة للدين وغير ذلك من الحكم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في ظهور هذا الخارق للعادة على يد هذا العبد الصالح. وقوله رحمه الله تعالى للأولياء، ولا تسخ لمن أبى الكرامة، للأولياء، الأولياء جمع ولي، وهو العارف بالله تعالى وبصفاته حسب الإمكان، هو العارف بالله وبصفاته بحسب الإمكان، المواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي. ما معنى المجتنب للمعاصي يا كرام؟ لا يرتكب معصية بدون توبة. وليس المراد أنه لا تقع منه المعصية بالكلية، إذ ليس معصوما. الولي هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب الإمكان، المواظب على الطاعة، المجتنب للمعاصي، بمعنى أنه لا يرتكب معصية بدون توبة، فهو يعصي ويتوب. وليس المراد أنه لا تقع منه المعصية بالكلية، إذ ليس معصوما. فالولي يا كرام يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب والزلات إن حصلت منه. وقد سمي الولي وليا لأن الله تعالى تولى أمره فلم يكله إلى نفسه ولا إلى غيره، ولأنه تولى عبادة الله تعالى على الدوام من غير أن يتخللها عصيان. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: وكلا المعنيين، أن الله تولاه فلم يكله لنفسه، أو هو يتولى عبادة الله على الدوام، وكلا المعنيين واجب تحققه حتى يكون الولي عندنا وليا في نفس الأمر. وقد قال الله تبارك وتعالى مادحا هؤلاء الكرام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، وذلك هو الفوز العظيم. قال الإمام القشيري رضي الله تعالى عنه في الرسالة، في الرسالة القشيرية: فإن قيل ما معنى الولي، قيل يحتمل أمرين، يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون فعيلا مبالغة من الفاعل كالعليم، مبالغة من عالم كالعليم والقدير وغيره، ويكون معناه من توالت طاعته من غير تخلل معصية. ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح. قال: وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة العصيان، وإنما يديم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة. قال الله تعالى: وهو يتولى الصالحين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها هنا فائدة يا كرام: وليس ظهور الكرامة وخوارق العادة على يد العبد شرطا في الولاية، ليس ظهور الكرامة وخوارق العادات شرطا في الولاية، بل قد يكون الولي الذي ليس له كرامة أفضل ممن ظهر له كرامات، لأن الأفضلية إنما هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة. وقد قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في الرسالة كذلك: لو لم يكن للولي كرامة ظاهرة في الدنيا لم يقدح عدمها، عدم الكرامة لم يقدح عدمها في كونه وليا، بخلاف الأنبياء فإنه يجب أن تكون لهم معجزات. لماذا؟ قال: لأن النبي مبعوث إلى الخلق، فبالناس حاجة إلى معرفة صدقه، ولا يعرف إلا بالمعجزة. وبعكس ذلك حال الولي، لأنه ليس بواجب على الخلق ولا على الولي أيضا العلم بأنه ولي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد اختلف العلماء أيها الأفاضل هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي أم لا. فكان الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يعلم الولي أنه ولي، لأنه يسلبه الخوف ويوجب له الأمان. إذا علم أنه ولي يكون آمنا ويسلب الخوف من سوء الخاتمة ومن العاقبة، لأنه ضمن الولاية. هكذا يقول الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله. وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله يقول بجواز أن يعلم أنه ولي. يقول الإمام القشيري في الرسالة القشيرية: وهو الذي نؤثره ونقول به، أنه يكون وليا ويعلم بولايته. قال القشيري: وهو الذي نؤثره ونقول به، وليس ذلك بواجب في جميع الأولياء حتى يكون كل ولي يعلم أنه ولي، ولكن يجوز أن يعلم بعضهم كما يجوز أن لا يعلم بعضهم. فإذا علم بعضهم أنه ولي كانت معرفته تلك كرامة له بانفراده. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وكرامات الأولياء يا كرام جائزة عقلا، إذ هي من الممكنات التي تتعلق قدرة الله تعالى بها، وهي كذلك واقعة وموجودة سمعا، ثابت بالشرع وبالنقل أنها وقعت. والكرامات علامة صدق من ظهرت عليه في أحواله مع الله تعالى، تكريما له على إيمانه وإخلاصه، وتأييدا له في جهاده ومجاهدته ونصرته لدين الله سبحانه، وإظهارا كذلك لقدرة الله تعالى الفعال لما يريد. وليست لمن ظهرت على يده الكرامة يا كرام مساكنة إليها ولا ملاحظة لها، بل دائما هو ملتفت للخالق جل جلاله وحده. فنعتقد نحن أهل السنة يا كرام ثبوت كرامات الأولياء بمعنى جوازها ووقوعها لهم في الحياة وبعد الموت، نعتقد ثبوت كرامات الأولياء بمعنى جوازها أنها تجوز، وتقع بمعنى جوازها ووقوعها لهم في الحياة وبعد الموت، كما ذهب إليه جمهور أهل السنة. وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفي الكرامات بعد الموت، بل ظهورها حينئذ أي بعد الموت أولى وأحرى، لأن النفس حينئذ صافية من الأكدار وقد تخلصت من الجسم الذي حلت فيه، وهو محصور محكوم بنواميس الكون الذي يعيش فيه. فالله جل جلاله القادر الفعال المنشئ الخالق لهذا الأمر الخالق للعادة، يظهره في حال حياة العبد وهو القادر عليه، ويظهره بعد وفاة العبد وهو القادر عليه جل جلاله. فظهور الأمر الخالق للعادة بخلق الله في جانب الله سيان، سواء أظهره في حال حياة عبده الصالح أو بعد وفاته. يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى في الإرشاد: الذي صار إليه أهل الحق جواز انخراق العادات في حق الأولياء، جواز انخراق العادات في حق الأولياء. وأطبقت المعتزلة على منع ذلك، والأستاذ أبو إسحاق هذا من أهل السنة من أئمتنا الكرام الأعلام رضي الله عنه يميل إلى قريب من مذهبهم، أي من مذهب المعتزلة، انتهى كلامه. وقال السعد التفتازني رحمه الله تعالى وأسعده في شرح المقاصد: وذهب جمهور المسلمين. لماذا قال جمهور المسلمين؟ لأن الأستاذ أبا إسحاق وغيره نحو إلى نفيها. فشيخ التفتزاني يقول: وذهب جمهور المسلمين إلى جواز كرامة الأولياء، ومنعه أكثر المعتزلة، والأستاذ أبو إسحاق يميل إلى قريب من مذهبهم، كذا قال إمام الحرمين، انتهى كلامه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء، وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأعصار، ويدل عليه على هذا الجواز الوقوع، ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول، يدل عليه العقل والنقل الصريح. قال: أما دلائل العقل فهي أمر، الكرامة هي أمر يمكن حدوثه ولا يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من أصول الدين، فيجب وصف الله تعالى بالقدرة عليه وما كان مقدورا، وما كان تحت قدرة الله تعالى، وما كان مقدورا كان جائز الوقوع، ما كان ممكنا في ذاته تشمله قدرة الله التي تشمل جميع الممكنات يكون جائز الوقوع. قال: وأما النقول فآيات في القرآن وأحاديث مستفيضة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد استدل أهل السنة رضي الله عنه على جواز خرق العادات للأولياء وإجراء الكرامات على أيديهم بأنه لا يلزم من فرض وقوعها محال، لا يلزم من فرض وقوع الكرامة وخرق العادة للولي، لا يلزم على ذلك محال، وما كان كذلك فهو جائز، وما كان كذلك فهو جائز. قال الجويني في الإرشاد: يا كرام، إن قيل ما دليلكم على تجويزها الكرامة؟ قلنا: ما من أمر يخرق العوائد إلا وهو مقدور للرب تعالى ابتداء، ولا يمتنع وقوع شيء لتقبيح عقل لما مهدناه فيما سبق، يعني في كلامه في الإلهيات إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وقد استدل أهل السنة كذلك أيها الكرام على ثبوت الكرامات ووقوعها وحصولها فعلا بما ورد في القرآن الكريم من قصة أصحاب الكهف وقصة السيدة مريم عليه السلام حينما كفلها زكريا عليه السلام، وقصة آصف وزير سليمان عليه السلام. فقد قضى الله تبارك وتعالى في شأن أصحاب الكهف وهم 7 رجال أشراف من الروم، خافوا بعد عيسى عليه السلام على إيمانهم من ملكهم، فخرجوا ودخلوا غارا في جبل فلبثوا فيه بلا طعام ولا شراب 309 سنين نياما بلا آفة بلا علة. قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فهذه يا كرام كرامة لهؤلاء المؤمنين السبعة في بني إسرائيل، فخرق الله لهم العادة وعاشوا أكثر من 300 سنة بلا طعام وبلا شراب، بلا آفة، بلا علة، حفظهم سبحانه وتعالى في الغار كل تلك المدة. وقال الله جل جلاله في شأن السيدة مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أي أن الله تعالى أنشأها إنشاء حسنا بأن سوى خلقها وجعلها تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام، وكفلها سبحانه وتعالى نبيه زكريا عليه السلام، وكان لا يدخل عليها غيره، كان لا يدخل عليها المحراب غيره، وكان يجد عندها إذا دخل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى في الإرشاد: ولم تكن مريم بنبية بإجماع العلماء، وكذا قال غيره، بل كانت ولية صديقة رضي الله عنها وعليها السلام. وأما وزير سليمان عليه السلام آصف ابن برخياء فقد كان عبدا صالحا، وكان صديقا من الصديقين، يعلم اسم الله الأعظم. فقال لسليمان عليه السلام حينما طلب الإتيان بعرش بلقيس من اليمن، قال آصف: انظر إلى السماء. فنظر سليمان إلى السماء، ثم قام آصف فتوضأ ودع الله عز وجل بالاسم الأعظم أن يأتي بعرش بلقيس، فأتى به، فتمثل العرش بين يديه، ورد سليمان طرفه فوجده أمامه. وفي هذا يقول الله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني آصف ابن برخياء، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم. وقد استدل أهل السنة كذلك على ثبوت الكرامات الأولياء ووقوعها فعلا بما ورد في الأحاديث الشريفة المستفيضة، التي منها حديث أصحاب الغار الثلاثة، وكلكم يعلم هذه القصة، الثلاثة الذين آووا إلى الغار فأطبقت صخرة عليهم بابه وأغلقته، فدعا كل واحد منهم بدعوة فانفرجت عنهم الصخرة، وهذا أمر خارق للعادة. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبقهما، حلب لهما اللبن، فوجدتهما نائمين، يعني تأخر عليهما ثم حلب وذهب إليهما فوجدهما نائمين. قال: فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، يعني كره أن يوقظهما وكره أن يعطي أهله وأولاده وعبيده شيئا من اللبن قبل أبويه. قال فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية أولاده يعني والصبية يتغاظون عند قدمي، يتألمون ويتباكون عند قدمه. قال فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت قليلا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، دعاها إلى الحرام فيما بينها وبينه. قال فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أصاب الناس قحط واحتاجت وافتقرت. قال فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، يعني اضطرت أن تمكنه من نفسها في مقابل المال الذي سيعطيه لها في زمن الفقر والحاجة. قال حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تهزأ بي، فقلت لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. ومن أدلة كذلك حديث أبي هريرة في قصة جريج العابد، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا 3، عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج وكان يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي، فقالت اللهم لا تمته حتى لا تريه وجوه المومسات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان جريج في صومعته، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، خشي على نفسه الفتنة فلم يرد عليها. قال فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، ولدت غلاما من الحرام من هذا الراعي. فقالت من جريج، قالت للناس هذا الابن من الحرام أبوه جريج. فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام، أتى ذلك المولود الذي له سويعات من العمر، فقال من أبوك يا غلام، كلم الغلام فقال من أبوك يا غلام، قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين، ردوها كما كانت من طين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، هذا الثالث الذي تكلم، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب، ترك الرضيع ثدي أمه والتفت إلى الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه. قال ثم مر بأمة، مر بأمة أمام هذه المرأة التي ترضع ولدها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت لم ذاك، الأم كلمت ابنها قالت لم ذاك، فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. والأحاديث أيها الكرام والأثار من أقوال السلف والخلف في باب في هذا الباب كثيرة أو أكثر من أن تحصى، كما قال النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيكتفى بهذه الإشارات على ثبوت خوارق العادات للنخبة والأصفياء الأولياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وللنخبة والأصفياء والأولياء من أمة سائر الأنبياء عليهم الصلوات والسلام تترا وسرمدا بلا انقطاع. وكما قلنا يا كرام نفى الكرامة وقال بعدم جوازها بعض أهل السنة وجمهور المعتزلة، وقولهم مطروح وغير معول عليه، كما قال شيخنا المقري رحمه الله ولتسخ لمن أبى الكرامة للأولياء واجتنب مرامه. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله وتمسك من نفى الكرامة بأنه لو ظهرت الخوارق من الأولياء، لو فرضنا أن هناك خوارق على يد الأولياء تظهر، قال لالتبس النبي بغيره، لأن الخارق إنما هو المعجزة، وبأنها لو ظهرت على أيديهم لكثرت بكثرتهم وخرجت عن كونها خارقة للعادة، والفرض أنها كذلك، والفرض أنها خارقة للعادة. هذا ما احتج به أو هذا عمدة ما احتج به المخالفون. قال البيجوري ورد الأول بأنه ليس في وقوعها التباس النبي بغيره، ليس في وقوع الكرامات مظنة التباس النبي بغيره من الناس. قال للفرق بين المعجزة والكرامة، المعجزة فيها تحدي وادعاء نبوة والكرامة بخلافها. قال بدعوى النبوة في الأولى في المعجزة يعني وعدمها في الثانية. ورد الثاني بأن لا نسلم أنها تخرج بكثرتها عن كونها خارقة للعادة، حتى لو كثرت جدا لا تخرج عن كونها أمر خارق العادة. قال بل غاية الأمر استمرار خرق العادة، وذلك لا يوجب كونه عادة، استمرار الخرق للعادة لا يوجب أنه يصير عاديا. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ونص كذلك الجويني على مثل هذا، والإمام اللقاني في شروحه على جوهرته أيضا ذكر مثل هذا وأكثر. وقال سعد التفتزاني وأختم بهذا، قال وظهور كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء، وإنكارها ليس بعجيب من أهل البدع والأهواء، إذ لم يشاهدوا ذلك من أنفسهم قط، ولم يسمعوا به من رؤسائهم الذين يزعمون أنهم على شيء مع اجتهادهم في أمور العبادات واجتناب السيئات، فوقعوا في أولياء الله تعالى أصحاب الكرامات يمزقون أديمهم جلودهم يعني ويمضغون لحومهم، ولا يسمونهم إلا باسم الجهل المتصوفة، ولا يعدونهم إلا في عداد أحادي المبتدعة، إلى آخر ما قال الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى في شرح المقاصد. فالكرامات حق قامت عدل عليها أدلة العقل والنقل، فهي ثابتة بحمد الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بها ونعتقد ثبوتها ونسلم بذلك. هذا والله جل جلاله أجل وعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.